بشرتها بشرتها وعورة رجل وأنا وأم ولد وأمي وأمي معتقة إيش؟ وأمي ولد ومعتقة ومعتق بعضها ومعتق بعضها من السرة والركبة وكل الحر عورة إلا وجهها إلا وجهها إلا وجهها بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم قضاء الفوائد؟ عادل فهد، واجب قضاء الفوائد؟ واجب قضاء الفوائد؟ واجب. ها؟ هذا السؤال، ما حكم قضاء الفوائد؟ واجب أو فرض؟ يعني لازم بتقييد. كيف تلوهاب؟ ما هو؟ إذا كانت هذه الفوائد يعني لرجل قبل أن يتوب إلى الله، قبل أن لا نعم أنت خالد، ها يجب قضاء الفوائد؟ يجب نعم. اي طيب صح. المهم ما علينا، انا اسالكم عن قضاء الفوائد. اذا نقول اذا كانت الفوائد مستحبه فالقضاء مستحب، والا فلا. طيب ما حكم قضاء الفرائض؟ بندر، واجب. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته نعم فليصليها نعم. طيب احسنت، هذا دليل. تعليل من التعليل ان ذمه مشرط بها وهي تبقى الدين يجب عليه القضاء. احسنت، الذمه مشغوله بها لا تبرا الا بالقضاء، فكان ذلك واجبا. طيب كلام المؤلف يجب قضاء الفوائد، هل يشمل الفوائد عمدا او لعذر؟ لعذر او بغير عذر، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الائمه الاربعه. طيب حجتهم يا مصطفى، حجه القائلين بوجوب القضاء الفوائد سواء كان عمدا او غير عمد، نعم نعم احسنت، والمعذور كما سمعنا في الحديث. يلا يا حجاج، هل هناك قول اخر في المساله؟ نعم، القول الاخر ان الذي يترك الصلاه عمدا لا قضاء عليه، لا قضاء عليه تخفيفا. لا ليس من باب التخفيف ولكن من باب نعم. طيب ما دليل هؤلاء؟ دليل ما قالوا ان هذا يعني ترك، ما دليله؟ دليله هنا قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة. لا عليان لا، لأن من أحدث هذا في البدع. لا يا أخي لا تعداك السؤال، ما من عمل عملا. أحسنت، وهذا الذي أخر الصلاة لغير عذر عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. طيب كيف نرد على استدلالهم؟ بأنه يقضي المتعمد، لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمد من باب أولى. نقول أن هذا شغل العذر عن الذمة. نعم. ولكن غير معذور لم يشغل، لم يكن له عذر أو شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص الحديث بالمعذور. نعم. ولا يقاس عليه؟ أحسنت. طيب. يقول المؤلف، قلنا أن هذا القول لو فشخ الإسلام هو القول الراجح. رجحناه. طيب. يقول المؤلف

لكن بين العبادة والأخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها. نعم أنت يا محمد. لا يسمى زينة عرفا. لا يسمى إيش؟ لا يسمى زينة عرفا يعني. نعم. نعم. وصلى به مع وجود يعني لبس زينة. أي نعم. هذا نقول أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة شيء. يعني لو جاب خصاف. تعرف الخصاف؟ الخصاف خصف سعف النخل. ما تعرفه؟ طيب تعرف السفرة اللي من خوص النخل؟ جاب سفره ولفه على بدنه وقام يصلي. هذه مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسي من هذا الشيء، لكن ما عدم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعورة رجل وأمة ومواد معتق بعضها من السفر. كيف؟ ومعتق. حركة. وعورة رجل وأمة ومواد ومعتق. يحرك القاف. ومعتق. ومعتق. نعم. معتق بعضها من السفر إلى الركبة. وكل الحر عورة إلا وجهها. إلا وجهها. ويستحب صلاة ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل وما أحد عاتقيه في الفرض، وصلاة في درع وثمار وملحفه، ويجزئ ستر عورتها. ومن كشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الترتيب يسقط بأربعة أمور أو خمسة، بخمسة أمور: الجهل والنسيان، خوف فوت الوقت، خوف الجمعة، وخوف فوت الجماعة. طيب، وسبق لنا أيضا أن من شروط الصلاة نعم انتهينا من الوقت. وغير نعم ستر العورة. طيب، وذكرنا له دليلا من القرآن والسنة والإجماع. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب أصبر، هذا في القرآن. يلا يا إمداد، من السنة ما حضرت السؤال. نريد دليلا من السنة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة. نعم. إذا كان الثوب لا فالتحف به فاتزر به. طيب، فيه أيضا حديث آخر فهد. نعم. نعم. حديث ثالث إلا بخمار. طيب، الإجماع غانم، هل في المسألة إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عريان قادر على الستر تبطل صلاته؟ من الذي نقله؟ وغيره؟ عبد الله.